الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. الآية تقدم لنا أن المراد بإسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وأن منادات اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا بني إسرائيل، حث وترغيب وإغراء للاستجابة لدعوة الله جل وعلا لهم، كأنه جل وعلا يقول: يا بني العبد الصالح، يا بني عبد الله، يا بني الذي عبد الله وحده. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقلنا إن نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل كثيرة، وليست محصورة. فمن العلماء رحمهم الله من ذكر أشياء وهي تشملها وتشمل غيرها، من حين بعث الله جل وعلا إليهم رسله إلى آخرهم الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم. تلك نعمة عظيمة أن يدرك أناس مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به. فمنهم من سارع إلى الإيمان به فهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ومن علماء اليهود الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وسارع رضي الله عنه بالإيمان به، فتلك نعمة عظيمة. فلذا قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما عاهدتم الله عليه وفوه، يعطيكم الله جل وعلا ما وعدكم على ذلك. وقال جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا، الإيمان التصديق الجازم بالقلب واللسان والجوارح إيمان بالجوارح بدون القلب ما ينفع ولا يسمى إيمان، عمل المنافقين. وباللسان بدون القلب ما ينفع، وادعاء الإيمان بالقلب بدون عمل الجوارح وقول اللسان غير صحيح، لا بد للدعوة القلبية من برهان. آمنوا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. فالإيمان الصحيح قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يزيد بالطاعة المسلم المؤمن يرى من نفسه، أحيانا يكون نشيط في الطاعة والأعمال الصالحة ومنساق ومندفع وعنده قدرة وقوة، هنا زاد إيمانه، زاد إيمانه ويرجو ثواب الله. وأحيانا يبتلى المسلم بالمعاصي فتثقل عليه الطاعات، بهذا يكون نقص إيمانه. وقد يكون الإيمان زائد ثم ينقص، وقد يكون ناقص ثم يزيد. وكلما أكثر المسلم من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعاصي نقص إيمانه. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه المحافظة على الفرائض، عكس حال بعض الناس، تجده مثلا ينام عن الفرائض ويتساهل بها ويقوم ويسارع للنوافل، تجد صلاة التراويح مثلا لا تفوته، والفريضة ربما نام عنها، فريضة الفجر، فريضة الظهر، فريضة العصر، نايم ما يبالي، يظن أنها سهلة، لكن التراويح شعار رمضان لازم يحافظ عليها، لا، هذا على خطأ، هذا يصحح الأصل، رأس المال أولا، أول رأس المال أول الفرائض. فإذا حافظ على الفرائض حينئذ يبدأ بالنوافل. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما يزيد على الفرائض شيء، لكنه عاهد ربه وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينقص منها شيء. فإذا أتى بالفرائض التي هي رأس المال وهي الأساس، حينئذ إن جاء بالنوافل فنور على نور والحمد لله، وإن لم يأتي بالنوافل فلا لوم عليه، يفلح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، علامة حب الله جل وعلا للعبد كنت سمعه الذي يسمع به، يصون سمعه عن الحرام، ما يسمع، ما يسمع غيبة ولا نميمة ولا كلام سيء، ولا يسمع غنى ولا مزامير الشيطان، يحفظ سمعه. وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله جل وعلا بصره من أن ينظر إلى المحرمات. ويده التي يبطش بها، ما تمتد يده إلا فيما يرضي الله، ما تمتد للإثم والعدوان والمضاربة وأخذ أموال الناس بالباطل، تحفظه يده ما تمتد ولا تقبض ولا تعطي إلا ما كان حق. ورجله التي يمشي بها، يحفظ الله جل وعلا رجله من أن تسير إلى محرم، تكون رجله تسير في الطاعات، تسير في المحافظة على الفرائض، على أداء الصلوات الخمس في المسجد، تسير في صلة الرحم، تسير في الإحسان إلى الغير، في بذل المعروف، في مساعدة المحتاج ونحو ذلك، قدمه تسير. لكن في المحرم لا، ما تمتد، يمنعها الله جل وعلا. ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. يحصل عليه ما يحصل فيتوجه إلى الله جل وعلا فيجيب الله دعاءه. ليس معنى هذا أنه ما يحصل عليه شيء أبد يضره، لا، قد يحصل عليه شيء فيتوجه إلى الله جل وعلا فيستجيب دعاءه. قد يحصل له أذى من شيء ما فيستعيذ بالله فيعيذه. وتلك علامة واضحة على محبة الله جل وعلا لعبده. إذا وفق العبد في أن يكون سيره وعمله وقوله واجتهاده في طاعة الله جل وعلا وهو بعيد عن معصية الله، فتلك علامة على حب الله جل وعلا لعبده. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما المراد بما أنزلت؟ القرآن العظيم. آمنوا بالقرآن العظيم يا معشر اليهود، جاءكم ما كنتم تتمنون من قبل، جاءكم ما كنتم تتوعدون به المشركين، وكنتم أفضل منهم، عندكم علم وهم مشركون وكنتم تتوعدونهم. وآمنوا بما أنزلت القرآن، ودل هذا على علو الله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ما يتعارض مع ما معكم من التوراة، ما يتعارض. التوراة أتت بعبادة الله وحده، أتت بطاعة الرسل، القرآن كذلك. كل الأنبياء وكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما نزل عليهم من الكتب كلها في التوحيد، في توحيد الله. ما جاءت شريعة من الشرائع السماوية بإباحة الشرك إطلاقا. فهي وإن اختلفت في الفروع فهي متفقة في الأصول، لأن عندنا في الشريعة أصول وعندنا فروع. فمثلا عبادة الله وحده هذه أصل، الأصل، وكل الرسل على كذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم متفقون على هذا. فما في القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل والكتب السماوية في هذا الخصوص. الفروع قد تختلف، يختلف الصيام عن صيام أهل الكتاب، تختلف مثلا الصلاة صفتها وركعاتها ومواقيتها، تختلف، هذه يقال لها فروع، فروع الشريعة. وأما الأصل الأصيل فهو التوحيد، وكل الأعمال مبناها على التوحيد. من جاء بالتوحيد وإن قل العمل فهو على خير، وإذا خدش التوحيد أو نقص فمهما جاء من العمل فلا ينفعه إذا كان التوحيد مثلوم، وحسب ما حال النقص فيه، لأن أحيانا يكون النقص في التوحيد خدش يضره لكن الأصل باقي، وأحيانا يكون يناقضه، كما يعبر العلماء رحمهم الله يقول هذا العمل يخدش جناب التوحيد، ويقولون في شيء آخر هذا يناقض التوحيد، يعني ما يجتمع مع التوحيد، فما يناقض التوحيد يحبط العمل، وما يخدش التوحيد ينقصه، لكن الأصل باقي. مثل بعض البدع يقول تخدش التوحيد، وبعض البدع تناقض التوحيد. بدعة سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب الغوث والمدد والشفاء والعطاء ورد الغائب ونحو ذلك، هذا يناقض التوحيد، هذه تنافي التوحيد. بدعة المولد وكذا وبعض البدع مثلا، هذه تخدش جناب التوحيد، تؤثر على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تنافي التوحيد ولا تناقض التوحيد، لكنها مصيبة. مصدقا لما معكم، يعني جاءكم شيء يصدق ما عندكم من العلم وما عندكم من الكتب المنزلة من الله وما عندكم مما دعتكم إليه رسلكم موسى وهارون وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، ما منهم واحد دعا إلى شيء يناقض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي جاءكم على يد محمد وعلى لسان محمد يصدق ما معكم، يصدق ما معكم. وتصديق الكتب بعضها لبعض تلك نعمة، وتصديق العلوم التي تتفق عليها الشريعة نعمة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا يسأل بعض أحبار اليهود عن شيء فيتهلل وجهه سرورا عليه الصلاة والسلام، لأنهم يأتون بشيء يوافق ما عنده، فيكون منهم هذا اعتراف بأن ما عندهم مثل ما عند محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وقال جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولم يقل وآمنوا بما جاءكم من الحق مثل بعض الآيات، أو آمنوا بما جاء به محمد، أو آمنوا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، عندكم مثله. فما يليق أن يكون محمد أتاكم بمثل ما عندكم وتنكرون ذلك، فإذا أنكرتم ما جاء به محمد فكأنكم أنكرتم ما عندكم. الشيء مضبوط عندكم معروف لديكم تعرفونه أنتم ليس بخفيا عليكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدق لما تؤمنون به، مصدق لما بين أيديكم من الكتب، لأن عندهم التوراة والتوراة كلام الله جل وعلا قبل أن يدخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، فهي كلام الله. فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا لحكمة يريدها لم يضمن حفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، وإنما وكل حفظ هذه الكتب إلى أهلها، كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. وأما القرآن فلكونه الشريعة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وكل الله حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تكفل الله جل وعلا بذاته بحفظ القرآن والحمد لله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لا تكونوا يا معشر اليهود أول كافر بالقرآن. قد يقول قائل يعني اليهود في المدينة حينما كفروا يكونون أول كافر بالقرآن؟ ألم يكفر قبلهم كفار قريش 13 سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو إلى التوحيد، ما آمن به إلا القليل من الناس، والجل كفار. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين وأهل مكة كفار، فلما قال جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به؟ نقول نعم، هم أول كافر به من بني إسرائيل، هم أول كافر به من أهل الكتاب، لأن القرآن أول ما عرض على أهل الكتاب كان على أهل المدينة، على اليهود في المدينة، فإذا آمنوا به كإيمان عبد الله بن سلام وغيره فهم ممن يؤتى أجره مرتين، وإذا كفروا كانوا أول كافر به من أهل الكتاب من بني إسرائيل. ولا تكونوا أول كافر به. ثم إن الأولية في الضلال هذه ممقوتة، المسارعة في الحق حسن وطيبة، والمسارعة في الباطل يمقت صاحبها، لأنه ما يليق بالمرء أن يسارع في الباطل قبل التأمل وقبل النظر، يكون أول واحد في الرد، لا، يتأمل وينظر. المسارعة إلى الحق هذه محمودة وممقوتة، لكن المسارعة إلى الباطل يكون عليه إثمه وإثم من تبعه. فمثلا بعض أحبار اليهود لما عرض عليهم القرآن والإيمان عرفوا أنه حق، لكن من باب العناد والكبر ومحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة والرغبة في حطام الدنيا ردوا، ولا يعرفونه، كانوا يتوعدون الكفار قبل، يقول إذا جاء اتبعناه. ويقول عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سلام رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه يقول والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفة لابني، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفونه معرفة حقيقية. فإذا ردوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باءوا بإثم ردهم وتقليد غيرهم من دونهم. يقول هذول الأحبار، هذول العلماء، علماء اليهود يسمون الأحبار العلماء، ما اتبعوا محمد، حنا من باب أولى، ما هم أدرى منا وأعرف. ومن حيلهم ومكرهم الخبيث الذي قص الله جل وعلا عنهم أنه قالوا آمنوا بما أنزل على محمد أول النهار واكفروا آخرة. الخبثاء يقولون إذا آمنتم أول النهار ثم كفرتم بعد ذلك تقولون يعني تركناه عن علم، إننا عرفنا إنه ما هو بحق. يقول الله جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به، لا تسارعوا إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون إيمانه وتعرفون صدقه وتعرفون صحة الكتاب الذي جاء به وأنه مثل ما عندكم قبل التحريف والتبديل، فاعرفوا له حقه. فإذا كنتم أول من يكفر به بئتم بإثمكم وإثم من تبعكم من جهال وعباد اليهود، لأن فيهم جهال وفيهم عباد وفيهم ضلال وفيهم عوام. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعرض عليكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتتوهمون أنكم إذا آمنتم بمحمد فقدتم الرياسة أو فقدتم شيئا من المال أو فوقدتم شيئا من المصالح التي كنتم تفرضونها على اليهود تعطى لكم، تفقدون هذه، فكأنكم آثرتم هذا الثمن الزهيد القليل على ما عند الله جل وعلا. اشتريتم شيئا قليلا من قليل، لأن الدنيا كلها قليل وحطام الدنيا والدنيا بحذافيرها كلها قليل بالنسبة للآخرة، وهم لن يحصلوا على الدنيا كلها وإنما يحصلوا على شيء من الدنيا، أمور كانت يستغلون يأخذونها من اليهود، رياسة فيما يظهر لهم، كفار قريش يرجعون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم، يقول إذا آمنا فقدنا هذا. كفار قريش يرسلون لهم يقولون أينا ومحمد أفضل، محمد قطع الأرحام وفرق بين العشائر والقبائل وفرق بين الولد ووالده وبين الزوج وزوجه ونحن نصل الرحم ونفعل ونفعل، أينا أهدى سبيل؟ قالت اليهود عليهم لعنة الله أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا. وهم يعرفون في حقيقة أنفسهم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تشتروا بآياتي القرآنية، آياتي الكونية، آياتي التي تحثكم على الإيمان بالله ثمنا قليلا. لا تأخذ الدنيا مقابل آيات الله، بينوا الحق وأظهروه وادعوا إليه. كان الواجب عليهم مثلا المسارعة لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون مبعثه قبل ويتوعدون الكفار، لما آمنوا لما جاءهم ما كانوا يتمنون يسارعون. والصادق إذا وجد ما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم سارع. سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء من فارس وتقلب بأيدي الرجال من سيد إلى سيد وهو ابن ملك، هو ابن ملك رضي الله عنه، ورضي بالرق لعله يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤمن به. وكلما قرب من جزيرة العرب سر، لأنه يعرف أن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فلما بيع على يهودي في المدينة فرح فرحا عظيما، لما رأى من علامات المدينة قال هذه مهاجر النبي، المكان الذي يهاجر فيه النبي، فسر بهذا، وهو مباع على يهودي يعمل في حقل هذا اليهودي ليل نهار، وهو ابن ملك، لكن رضي بهذا من أجل لعله يؤمن بمحمد، لعله يدرك محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتعرف عليه، فلما عرفه بالصفة الموصوف بها في كتبهم انكب عليه مؤمنا مصدقا. كذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ورأى وجهه عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسارع رضي الله عنه إلى الإيمان. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل حطام الدنيا، لو جاءته الدنيا بحذافيرها لاعتبرت قليلة بالنسبة للآخرة، ليست بشيء، وهو لن يأتي من الدنيا إلا شيء يسير، إما رياسة وإما مال ونحو ذلك، أو جاه عند الناس يتأسف بهذا الجاه ولا يريد أن يفرط به فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون معاند، له رياسة مستقلة من سوء حظه، فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال فاتقون، تقوى هنا، قال وإياي فارهبون، هذا خطاب لبني إسرائيل العموم، هذا كأنه خص به العلماء. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، عندكم علم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي التي تعرفون صدقها ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اتقوا الله، وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين أسباب سخط الله وقاية، فسرها بعض العلماء رحمهم الله بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وقال هنا وإياي فاتقون لأن عندهم علم ومعرفة، فهم جديرون وحقيقون بتقوى الله جل وعلا، يعني العالم ليس كالجاهل، العالم إذا جاءه ما يوافق عليه بعلمه ومعرفته جدير بأن يسارع وأن يستجيب، والمعاندة من الجميع ممقوتة، لكن الإعراض من العالم أشد، لأنه يعرف أن ما أتي به حق، فلذا رغبهم جل وعلا بتقواه فقال وإياي فاتقون، لا تنظروا إلى حطام الدنيا ومصالح الدنيا، إياي فاتقون. وتقدم لنا أن عرفنا أن تقديم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياي فاتقون، اتقوني، اجعلوا بينكم وبين سخطي وقاية، تفلحوا.